أماننا شخصان، مغامران طيبا أماننا شخصان، مغامران طيبا. إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر، إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر. ماهر زاهر ماهر زاهر. أو تسألوا ما يعمل كل صحفيان، وماهر وزاهر شبان مخلصان في طاعة الرحمن والصبر والإيمان، في طاعة الرحمن والصبر والإيمان. أمامنا شخصان مغامران طيبا، أمامنا شخصان مغامران طيبا. إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر، إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر. ماهر زاهر ماهر زاهر. كلاهما مؤثر لكن لفعل الخير، يعاونان المبتلى يحاربان الشر، ونحن ندعو لهما وفيهما نفاخر، ونحن ندعو لهما وفيهما نفاخر. ماهر زاهر ماهر زاهر. الحب والإيثار قد أصبح شعارا لماهر وزاهر، يا أيها الصغار يساعدان الفقراء ويدفعان الضرر، يساعدان الفقراء ويدفعان الضرر. أمامنا شخصان مغامران طيبا، أمامنا شخصان مغامران طيبا. إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر، إن تسألوا مسموما فماهر وزاهر.